أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهتم شيخنا بتنبيه الشاب لتربية الذوق لأبنائه وبناته، وتكلمنا امبارح عن وجهة النظر في تربية الذوق الأولاد. طبعا الأولاد بالأسلوب ده كبروا وترعرعوا، وبفضل نصائح الشيخ ربهم الشاب تربية إسلامية، وهي دي التربية الإسلامية. وأعتقد إن ما فيش حاجة إحنا سبناها أبدا في هذا الموضوع. وبعض الناس كان بتقول الدرس لسه مخلص، لسه الولاد ما اتجوزوش، فقلنا انه ما هو الشيخ نصح الولد الشاب قبل كده يتجوز ازاي. احنا بدأنا بالشاب نفسه لما كان غلام صغير سن 12 سنة وراح للشيخ مشي معاه، دارت الدورة لحد ما رجعنا تاني الاولاد وصلوا سن المراهقة وكبروا. في حاجة واحدة بس، وهي اللي فضله، وهي كيف تنصح الام ابنتها قبل الزواج. تنصحها طبعا بحسن اختيار الزوج، وزي ما قلنا في البداية خالص، إذا جاءكم ذو الدين فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتنصحها وتفهمها إنه لما تيجي تتجوز، الشاب اللي يلقى القبول لديها هو الشاب المتدين ذو الدين، لأنه إذا حبها هيكرمها، وإذا كرهها مش هيظلمها. وبعد كده تفهمها إنه البنات بيغيروا من بعض، وممكن أول لما البنت تجيلها خطيب تبتدي صويحباتها يغيروا منها، يقولوا لها أنت مستعجلة ليه؟ لسه بدري، لما تخلصي الجامعة الفرص كتير هتجيلك، لسه استني لما تشوفي فرصة واثنين وثلاثة، مش أول واحد يجيلك تقبليه، يمكن يجيلك أحسن منه. النصيحة دي نصيحة خاطئة، لأن الفرص ساعات بتيجي مرة واحدة في العمر، إذا ما اغتنمتهاش هتضيع منك وإلى الأبد. فالبنت لما يجيلها الخاطب بتشوف دينه، بتشوف أخلاقه. كان من وجهة نظر الشيخ إنه مش مسألة دينه بس، ما هو أشياء كتير. يعني زي الشاب لما بيختار الفتاة ذات الدين، اظفر بذات الدين، تربت يداك، يعني تعيش عيشة هنية وتسعد. طبعا مش ذات دينه بس وبحيث ما تكونش حلوة مثلا في نظره، لا، ما هو النبي حددها برضو عليه الصلاة والسلام، قال ايه؟ اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها اطاعتك، واذا غبت عنها حفظتك. دي اهم نصيحة بينصحها الاب لابنه ساعة الجواز. كذلك البنت لازم تختار ذو الدين اولا، وبعدين تأتي الصفات الاخرى، وهي ارتياحها لشكله والاخلاق ولمعاملته ولطريقة كلامه. وبعدين اتفاق المستوى الاجتماعي مهم جدا، التوافق الاجتماعي، بحيث تتوافق هي وهو اجتماعيا. يعني ما تبقاش هي غنية جدا وهو فقير قوي، او هي فقيرة جدا وهو غني قوي. ما تبقاش هي اسرة مثقفين كلهم وهو من اسرة غير مثقفة، هيحصل عدم توافق بعد ذلك. فالتوافق الاجتماعي والادبي والثقافي والمالي مطلوب. قد يكون هناك فارق، لكن يبقى فارق معقول، ما بقاش الفارق فارق كبير، او اللي هو سحيقة بين الشاب وبين الفتاة في المستوى. اول تحذير الام تحذره للبنت قبل ما تتجوز، بتقول لها ايه؟ نصايحها بقى. بتقول لها: يا بنيتي، حين تزوجت من ابيك اخذني لشيخه، فحذرني الشيخ وقال: أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت النار، أريت النار يعني ورهالي، أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. فقلنا يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير، العشير اللي هو الزوج يعني، يكفرن العشير تحسن إليها الدهر كله، ثم إذا أسأت إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. الكلمة دي بس دخلت ستات كتير قوي النار بالكلمة دي، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ان نساء كتير قوي في النار بالكلمة دي واعتبرها كفر، كفران العشير. الكفر يعني كفر النعمة، كفران العشير، العشير الزوج، يفضل الزوج طول عمره يحسن الى مراته ومرة يغلط ومحدش معصوم من الغلط، تبتدي تقول له ايه بقى انت كده، عمري ما شفت منك حاجة كويسة، عمري ما سمعت منك كلمة طيبة، عمري ما تقول كده، ما رأيت منك خيرا قط. دي اول نصيحة لازم تنصح بها الفتاة. النصيحة التانية انه لازم صوتها يبقى من دماغها، تقيم العريس اللي جاي اخلاقه ايه، دينه ايه، وبعدين شكله، وبعدين اسرته، وبعدين مستوى الاجتماعي. انما بقى بيلبس على الموضة ولا لا، دي تبقى تافهة. اول ما العروسة يقول لها جايلك عريس النهاردة، تبتدي تبصله من فوق لتحت، شوف جزمته شكلها ايه، وتشوف بنطلونه بكسر ولا من غير كسر، منفوخ زي الموضة ومقفول من تحت ولا لا، جاكيتها مخطول عليه ولا لا، القمصان المشجرة والسويترات الجديدة، بتشوف لبسه لابس على الموضة، بيعرف يعني خلاص قلت بقى. فده تقييم طبعا خاطئ، وتبتدي تتكلم صحابها على طول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان. فتيجي البنت على طول تجري على صحابها وتقول لهم ده انا جالي فلان ابن فلان بس انا لسه بفكر، تبتدي بقى تتدلع لسه بفكر. يبتدي البنات يقولوا لها ايه بقى، لسه بدري، انت صغيره، في حد يتجوز سنه 18 سنه، في واحده تتجوز سنها 20 سنه، انت لسه في اولى جامعه، انت لسه في ثانيه جامعه، استني لما تخلصي الفرص كتير هتجيلك. بالنصيحه دي بيحصل ان البنت تستنى وبعدين تخلص جامعه وبعدين تروح خدمه اجتماعيه وبعدين تدور على الشغل وبعدين ما يجيش العريس، وبعدين تبتدي تلف بقى على بتوع المنبل وبتوع الحجبه وبتوع الكف والشيوخ، وتبتدي تقول بقى ايه، تروح بقى لواحد من الدجالين يقول لها يا بنتي انت القرين بيحبك وبيطفش على لسانك. تبتدي بقى تروح لشيخ تاني تقول له صحيح في قرين يا عم الشيخ، قرين ايه يا بنتي، انا رحت لواحد وقال لي القرين بيحبك وعشان كده مش هتتجوزي، كل ما يجيلك عريس يصرفي بجل بقى، وتبتدي تلف على كعبها وتبتدي فرص تضيع منها. كبرت 23 سنه و24 سنه كبرت بقى، وبعدين تبتدي الفرص تضيق، وبعدين اختياراتها بعد كده تقل، وبعدين تبتدي تتنازل واحده واحده، تبتدي تتنازل عن مطالبها بقى، خلاص لا الموضه بقى ولا الشكل، بس عريس وخلاص. وده نتيجه جهلها ونتيجه عدم سماحها لنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما دام يجيلك الشاب اللي ترضي دينه وخلقه اتجوزيه على طول، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا على طول، اول فرصه تجيلك ما دام كويسه يبقى فضل من ربنا. هتتبطري على نعمة ربنا وتقولي لا ده قصير، لا ده طويل، لا ده ما بيعرفش يتكلم، لا ده بيلبس نظارة، طب خليه يلبس عدسات عشان ما يبانش انه لابس نظارة، عاوز اتفرجوا لاصحابها بقى. الكلام ده غلط، لان انت لما تاخد العريس بالشكل ده اصحابك يخطفوه منك، اصحابك اللي بينصحوك دول يخطفوه منك، انت عاوز عريسك يعجب اصحابك، عاوز عريسك يبقى لابس على الموضه تفتخر بيه امام صوال حباتك، ولا عاوز عريسك لما يبقى معاكي في البيت يبقى سكن، يبقى هدوء، يبقى رعايه، يبقى عنايه. اختاري راجل، راجل مش منظر مش مانيكان، راجل بمعنى كلمه راجل، راجل يرعاك يرعى اولاده، يقف معاكي في وقت الشدة، إذا أصابك مرض يمرضك ويخدمك، إذا جمالك راح يعمل بالعشرة، إنما واد رقيع بيرقص وراح الديسكو وجاي من الديسكو وحافظ الأغاني الأجنبية وماشي بالعربية ومعلق كاسيت على الآخر وفرحان انت بيه، وبعدين حيوريك المر بعد كده ويبص عليكي وما إلى ذلك. دي نصايح الأم لازم تنصحها لبنتها. كمان لازم تقول لها حاجة مهمة أوي، لازم تقول لها ما تخليش جوزك يشوف منك أبدا حاجة يكرهها. يعني يعني بتبص تلاقي الستات لما تتجوز تلاقيها في الشارع على سنجة عشرة زي ما تقول، أما تروح البيت بقى تعمل إيه؟ تلف شعرها بقى بالرولو وتتعصب بقى، أو تعمل شعرها دوامة وتلبس أي كلام وتبقى مبهدلة، تبقى مبهدلة. وبعدين لما جوزها يبص عليها تقول الرجال عليهم فرغة، طب ما أنت اللي اديت له فرصة، المفروض إنك في البيت تبقى متزوقة على سنجة عشرة، في الشارع مش مهم، لان مفيش راجل بيمشي في الشارع ويبص على مراته كده، ما بيحصلش، هو باصص قدامه. يبقى انت بتزين منين للناس اللي في الشارع؟ مش هينفعوك. ف في نقطه كمان مهمه قوي، الشيخ نبه الزوجه لها عشان تنصح بنتها اللي في سن الجواز، قال لها اهم حاجه، اهم حاجه في البنت لما تتجوز تراعي رائحة فمها ورائحة جسدها، دي أهم حاجة، دي أهم حاجة. ليه؟ لأنه حيخجل العريس لما يجي يقبلها، حيخجل إنه يقول لها ريحة بقك مش حلو، لكن حيمتنع عن تقبلها. هي تبتدي تقول جرى إيه؟ ما جراش حاجة، أنت قصرتي في نفسك. ولذلك تجد زمان الستات كانوا يهتموا بالحكاية دي، وكانوا دايما في بيوتهم مش في الشارع يندقوا ببان مسكة لان نتاية ويحطوا عليه مستكة. وكانت الست زمان دايما في بقها رنفل، رنفل بيقوي أسنان يحفظها ويخلي رائحة الفم جميلة. فدايما البنت لازم تراعي الكلام ده، فأمها لم تنصحها انه دايما ريحة بقاها تبقى حلو، ما تخليش ريحتها عرق ابدا. في ادوية النهاردة عرق خصوصا، وما كانش يبقى دايما تستحم ودايما تغتسل ودايما تنتشط. يجي جوز يلاقي البيت زي الفل وعاملة طبخها ومخلصة كل حاجة لابسة ومزوقة، بقى يشوفها دايما على ادني ما كنت. كان غريب قوي قال الشيخ، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى السنه حلوه قوي، ما قالش صراحه اتقالت في وسط الكلام. واحده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه؟ بتقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فحف، فانسللت من جواره وقمت فلبست ثياب حيضتي فناداني وادخلني في الفراش. من الحديث ده فهمنا ان الزوجه دايما تجهز ملابس مخصوصه للحيض، غير طبعا الكلام اللي قلناه في الاول لما الام نبهت بنتها في سن المراهقه لما بلغت سن الحيض تعمل ايه. دي حاجه جديده بقى، انها تخصص ثياب، يعني قميص نوم معين او قميصين او حسب مقدرتها، ما تلبسهاش ابدا الا لما تكون حائض. ليه؟ الزوج جاي من الخارج، اول ما يشوفها لابسه اللي بقى الثياب الحيض هيعرف ايه؟ انها ما بتصليش. لما يعرف انها ما بتصليش يبقى فاهم، فما يطلبش ما يمنع منه. دي نقطه مهمه قوي، بايخه قوي لما الراجل يبقى في دماغه حاجه ويجي جنب عروسته او جنب مراته وبعدين يبتدي يمهد، تبتدي تقول له ايه؟ لا ده انا ايه كذا كذا، سخيف وبيخ مش مظبوط. لكن لو عرف انها في الفتره دي بتلبس الجلباب ده او قميص النوم ده او الفستان ده، هيفهم من غير كلام يبقى فيها لباقة، فيها لباقة. دي حاجة. الحاجة التانية برضو اللي الأم تحذر منها البنت، إنها تراعي إن الزوج ما يشوفش ملابسها أبدا وهي متسخة. يعني أول بول تغسل هدومها، ما تجيبش هدومها المتسخة وترميها في الحمام في الطشت أو في البانيو أو في البيديه، ما يصحش. ما تخليش يشوف المنظر ده أبدا، وخصوصا في فترة الحيض. تراعي قوي إنها ما يشوفش جوزها أي أثر من آثار الدورة، وما يحسش. كل ما هنالك هي لابسه هدوم معينة في الفترة دي بتغير فيها وتلبس فيها، عارف على طول. أول ما هتقلع بقى الهدوم دي وتلبس حاجة تانية، عارف إنها تطهرت من الحيض. كمان من ضمن النصائح اللي تنصحها الأم للبنت قبل ما تتجوز، أن تحفظ سر زوجها مهما كان هذا السر، وألا تشكو زوجها لأحد. وبدأت تنصح بالنصائح اللي خدتها من الشيخ، إياك إياك أن تشكو زوجك لأهلك أو لأهله أو لجيرانك أو لأصدقائك. إياك أن تصفي ما يحدث بينك وبين زوجك لأحد مهما كان. كل من النصائح بتنصحها، وإحنا قلنا أنها فترة المراهقة بدأت تعلم البنت تقف في المطبخ وتطبخ وتنظف البيت وتطبق الغسيل وتخيط الزرايب وترفي الشرابات، الحاجات دي كلها بالنصائح دي اللي نصحها الشيخ للأم بقى، واللي الأم نصحتها لبنتها بالنصائح اللي نصحها للأب، إنه إزاي يخاوي ابنه وتنوي خاويه لحد ما يبلغ سن 21، خلاص اترك له الحبلة على الغالب. يعني حب ابنك 7 وأخيه وربيه 7 وأخيه 7، ثم اترك له الحبلة على الغالب. يبقى لحد سن 7 الدلع فيش ضب. التربية من 7 ل 14، سن 14 سنة وسن بلوغ، ده أخوك بقى بتعلمه يتخذ القرارات، بتعلمه يتصرف من نفسه، بترشده، بتنصحه، بتنبهه، بتشير عليه، بتديله فرصة يكون شخصيته، يشعر بالرجولة، يشعر بكيانه. بعد كده بيوصل لسن 21، خلاص يدوبك بيبقى ده سن التخرج، يبتدي خلاص يبقى راجل يشق طريقه في الحياة بالتجربة والخطأ، يقدر يوصل للصواب. لكن دايما تبقى جنبه، دايما تخليه يلجأ إليك، يجد الصبر الحنون والنصح الأمين. بكده ولو اتبعنا النصائح دي، ولو رجعنا للشرايط بقى من أول شريط لآخر شريط وبدأنا نسمعهم من أول وجديد، الشرايط حصل عليها إقبال كتير جدا من الكبار والصغار. الصغار عشان يتعلم، والشباب عشان يعملوا ايه، والكبار عشان يعلموا ولادهم، وهكذا. ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياهم بما قيل من نصائح، وان تكون خالصة لوجهه الكريم. احنا ان شاء الله بكده هنبتدي نشوف الاسئلة بتاعتكم النهاردة، يمكن نشوف سؤال واحد وبعدين نبتدي نشوف الاسئلة بكرة ان شاء الله. الاخ الاستاذ مختار ابو السعد هو اللي حيرى الأسئلة، زي ما احنا اعتدنا انه دايما بيقرأ علينا صحيح البخاري والأسئلة يوم الثلاث. قلتم فضيلتكم ان من شروط الزواج تقارب الحالة الاجتماعية بين الخطيبين، فقد رأينا السيدة خديجة وهي في سن 40 تخطب الشاب في سن 25 وهي ذات مال وهو فقير وأجير عندها. رغم هذا كان زواجا ناجحا للغاية، علما بأنه لم يكن رسول الله بعد، فما رأي فضيلتكم؟ السيدة خديجة يا بني لا مثيل لها منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم ساعة، هي سيدة نساء العالم. صحيح معها 3 آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، لكن مفيش زي السيدة خديجة. السيدة خديجة سيدة نساء العالمين، ومفيش زيها، مفيش زوجة هتكون زيها أبدا، دي حالة لا تتكرر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد الخلق من قبل أن يكون رسول الله، بخلقه ولم يسجد لصنم قط، بأخلاقه التي رأتها السيدة خديجة جعلتها تفضله على كل من تقدم لها من الخطاب. فإن وجد شاب يقترب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت السيدة اللي تقترب من سيدة خديجة، مفيش مانع. لكن فين دور النهاردة؟ فين دور النهاردة في الزمن اللي احنا فيه ده؟ لكن مفيش مانع، مفيش مانع. إذا وجد الشاب ده اللي الست اللي عندها 40 سنة وغنية تختاره فقير عنده 25 سنة وتضمن إنه ما يتجوزش عليها لحد ما تموت زي ما عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تزوج على سيدة خديجة حتى ماتت ولم يتسرى عليها، يعني ما كانش عنده إماء ولا ملك يمين ولا كان حاجة أبدا، هي بس. فإذا ضمنت ذلك وضمنت أنه لا يطمع في مالها ولا يتزوجها من أجل مالها يبقى لا بأس. نعم. حدثنا فضيلتكم عن الأوضاع الصحيحة والأوضاع الخاطئة في النوم، ونريد أن تحدثنا فضيلتكم عن الأوقات التي يكره فيها النوم. طبعا ما فيش أوقات يكره فيها النوم أبدا إلا الوقت الذي تضيع عليك فيه الصلاة. وإن كان روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر يوما على ابن من أبنائه فوجده نائما بعد شروق الشمس، فزجره وقال: أتنام في وقت يقسم الله فيه الأرزاق؟ البركة في البكور. فإن كان لا ورد فعلا إلا أنه المسألة متروكة لك، يعني إذا كنت تتعامل تسعى على رزقك فبكر فالبركة في البكور. قيل أيضا أن النوم بعد العصر مكروه، مكروه النوم بعد العصر من أجل خوف فوات المغرب بس، لكن إذا أمنت أن تصلي كل صلاة في وقتها فنم وقت ما شئت، فنم وقت ما شئت. وإن كنت تسعى على رزقك تسعى على رزقك مبكرا، فالبركة في البكور. ورسالة هي مدرسة تقول: أعمل مدرسة في مدرسة بنات للمرحلة الإعدادية، وأضطر أحيانا لاستخدام أساليب للعقاب، وقد تفيد بعض الأساليب مع بعض البنات كاستخدام ألفاظ تقلل من كرامتهم أو تستثير عزة أنفسهم، ولكنني أضطر أحيانا لضرب بعض البنات، وقد حزنت عندما سمعت فضيلتكم في مسألة ضرب البنات، ولكن من يربي بناته لا يستطيع أن ينفذ هذا الأسلوب، أما في المدرسة التي تضم العديد من البنات من بيئات مختلفة فماذا أفعل؟ المدرسة في الفصل تستطيع أنها تخلي بنات الفصل يحبوها بالرحمة بالحنان بالتفاهم بشرح الدرس شرحا جيدا، وإذا حبها بنات الفصل هيبقوا مؤدبين معها، ومش هتضطر أبدا إنها تقول لهم ألفاظ جرحة، ومش هتضطر إنها تضربهم. أنت مش مسؤولة عن تربية البنات، المسؤولة عن تربية البنات الآباء والأمهات في البيوت، أنت مسؤولة عن التعليم بس. ووسائل العقاب في المدارس كتيرة أوي، منها إنك تخرجيها من الفصل، تحرميها من الحصة، منها إنك تشكوها النظرة، منها إن النظرة تبع الجواب لولي أمرها تطلبه وتنبهه إن بنته في الفصل مش على المستوى، لكن تمد إيدك على بنت في الفصل حرام، بغض النظر بقى عن الصح والغلط حرام. يعاقبك الله على ذلك، إذ لا سلطان لك عليها حتى تضربيها أبدا. وأحكي لك حكاية. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يجهز جيشه، وهو قائد الجيوش، يجهز الجيش ويصفهم، فبرز رجل منهم عن الصف وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود عصا قصير، فبالعود الذي في يده وضعه في صدر الرجل بغير إيذاء ودفعه دفعة خفيفة وقال له: استوي يا سواد، اسمه سواد، الراجل كان اسمه سواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيزقه بالعود ده زقه بسيط قوي في صدره، يقول ايه؟ استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال لقد آذيتني يا رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره وبطنه واعطى العود الذي كان في يده لسواد وقال له اقتد يا سواد، اي اقتص مني يا سواد. كشف صدره وادار عصايه قال له زقني زي ما زقيتك سيد الخلق. ولو كان دي ما فيهاش حاجه ما كانش عمل كده ابدا رسول الله. وقبل النبي ما يموت وانتقل الرفيق الاعلى، كان من ضمن دعائه الاخير الذي يودع به الدنيا يقول اللهم ايما مسلم اذيته بكلمه او بدفعه او بشيء فاجعل ذلك صدقه له. وهو بيودع الدنيا. تبقى انت مدرسه والبنت بتلعب في الفصل او قالت كلمه او قرصت زميلتها، تروح تضربيها باي حق؟ اذا كان سيد الخلق لما دفع وهو بينظم جيش وقت حرب الغلطه فيها يعني ايه بتصير فيها الاب، يقول له اقتد يا سواد، اقتد يا سواد، ويديله العود عشان يزقه زي ما زق. تبقى انت تضرب البنت ازاي في المدرسه؟ لا. نعم. هل من السنة المطهرة إزالة شعر الإبط وشعر العانة عند الآنسات أي غير المتزوجات، حيث أنه توجد عادة عندنا أنه لا يصح وخصوصا العانة إلا بعد زواج البنت؟ ليه إزالة شعر الإبط وشعر العانة من النظافة، والإسلام دين النظافة والنظافة من الإيمان. وإذا تركت الفتاة بعد سن البلوغ لا تزيل مثل هذا الشعر، لبقي الشعر فيها يصعب تنظيفه، ولا طال هذا الشعر باسلوب يسيء يعني الى نظافتها. وطبعا بعد كده لما تيجي تتجوز، افرض الجوز بعد 8 سنين او 10 سنين، تخيل شعر متساب 10 سنين هيبقى شكله ايه؟ وبعدين تيجي تزيله مره واحده ازاي؟ النهارده في وسائل كتير لازاله الشعر بلا ايذاء وبلا الم. ممكن بالمقص تقص، وممكن في كريم مخصوص للحاجات دي، اساليب كتير لازاله الشعر من غير الم ومن غير العادات السيئه بتاعت زمان. يجب ان الام تعلم بنتها النظافه وتعلمها ازاي تزيل مثل هذا الشعر، لانه طبعا يعني ها فمفيش حاجه، مفيش ما يمنع الفتاه من ازاله هذا الشعر، لا سنه ولا خلق ولا حاجه بك. انما هي عادات اعتادها الناس من العادات القبيحة التي لا تستند إلى سنة أو إلى عرف أو إلى عقل أو إلى منطق. هل يجوز سماع الأغاني بأصوات النساء بالاشتراطات التي أوضحتموها فضيلتكم في درس يوم 22 رمضان؟ نعم يجوز، احنا قلنا أنه أجاز كثير من العلماء الاستماع بالشروط التي أوضحناها، ألا تحرض على الفسق، ألا تلهي عن ذكر الله، ألا يكون فيها تشبيب بامرأة معينة بالاسم، إلى آخر الشروط اللي احنا قلناها. فمفيش ما يمنع أن تسمع أغاني بأصوات النساء، بس المهم اللحن يكون راقي، الكلمات تكون راقية، تكون أنت ما وراكش صلاة، ما وراكش حاجة، ما تلهيكش عن ذكر الله، مفيش بأس بالاستماع للأغاني. وإن كنت أنا شخصيا عن نفسي لم تتح لي فرصة الاستمتاع او التذوق بالاغاني، او لم يحبب الي الغناء منذ نعومه اظفاري، حيث ربيت على شغل وقتي باشياء اخرى، وحتى يومي هذا لا احب او لا اميل للاستماع الى الاغاني، لكني لا احرمها، وانما اقول كما قال كثير من العلماء باجازه الاستماع بالشروط التي وضحت لكم من قبل.